في المهد وكفلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ كما ولا برص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة Oh. فلاتقوا الله إن كنتم وإذا وقيت إلى الحوارين آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال عيسى بن مريم اللهم

أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال Yeah. الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء صدق الله العظيم.